some of the lower on it, so you can now use وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وعملا متقبلا. اليوم سندخل في أشياء تخصصية تتعلق بمهارات التعليم والتدريس. بين عام 1950 لعام 1960 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان هناك ميزان ومعيار لتقدم وتفوق الدول. كان أكبر قطبين بالعالم هو الاتحاد السوفيتي وأمريكا. كان هناك معيار لتقييم وتحديد التفوق بين الدول. ما هذا المعيار وما هذا الميزان؟ كان في ذاك الوقت المعيار والميزان هو علوم الفضاء. في هذا الوقت كان قيمة الدولة بمدى وجود هذه العلوم عندها. وفي هذا الوقت كما تعلمون شعب الأفلام الأكشن حرب النجوم أنها كلها كانت تركز حول هذا الأمر حرب النجوم. هناك عدة نسخ كما تعلمون من الأفلام الخيالية حول حرب النجوم ولا يزال إلى الآن يصدر. على فكرة أنا أحب السينما ولكن أنتقي منها، لا أرى أي شيء، يعني أرى أحب يعني أنتقي الأفلام التي يعني تتناسب مع ديننا ومع ثقافتنا، ليس بها أشياء فاضحة، ليس يعني هذا الأمر، ولكن هي جميلة بالنهاية. يعني عندما يعني فيلم مثلا كلف 500 مليون يورو، يعني نصف مليار، وترت مثلا لو رأيت مثلا فيلم The Lord of the Rings سيد الخواتم، شفتوا ثلاث أجزاء؟ مخيف. هذا أعلى تقنيات هوليود يعني وضعت، كلف مليار، مخيف. هو يتحدث الأحداث يوم القيامة ولكن بالعقلية الأوروبية، وكثير من المشاهد مأخوذة من تراثنا الإسلامي ومن تاريخنا. السلام عليكم. خذ يا أروى. لاعبة سلة جيدة. اسمه طرق التخريج الأخت خديجة. هتجيك الآن الأخت حنان. بتخليني دائما في المشاكل شيخ عبد الهادي، وبعدين بتقول لي ليش مش مشاكل انتوا خمسة ليكوا خمسة. الله صراحة اشتغل على من حضر. اوكي تاريخ اسلامي اللي حضر اولى، انا الغايب ده ملوش نعيم. اوكي الله يديك حرام. إذا ليس هذا أمر مرتنا به حتى في مجال الفيلم المليار الذي The Lord of the Rings، حتى الأطفال الآن مثلا أشوف الأفلام الكرتون الهادي مثل مثلا Bugs Life حياة حشرة، رأيتموه؟ هذا ينبغي أولادك أن يروه، هذا ليس به شيء مخيف، ولكن انظر إلى تقنياته. تصور فكرة أن كيف نملة ضعيفة تستطيع أن تؤثر بأمة كاملة. هو هادف تربوي. مثلا آيس إيج. ماجد جلاس. هذه كلها للأطفال، ولكن قالوا هذه هي أفلام كرتون ولكن للكبار وللصغار. هي تأثير المناخ على الحيوانات وعلى جميلة جدا والتقنيات التي مثلا أنا أنصحك أن يروا حياة حشرة حط حياة حشرة ومترجم للغة العربية الفصحى جميل جدا مدبلج باللغة العربية جميل جدا الحث عن كيف إنسان ضعيف إذا كان صح الفكر والعقل يستطيع أن يحيي أمة لا جميل أول شيء ليس به مشهد مخل ليس به أفكار سيئة لا فقط هي مسألة أنه الفكر والإرادة كيف يصنع أمة عندك مثلا الأسد الملك تبع سامبا بس النسخة القديمة كمان نفس الشيء كيف الصراع ما بين الحق والباطل النسخة القديمة تبع والت ديزني مو الجديدة هناك عدة يعني أفلام صنعت في هذه فالأفلام تركز على هذا الأمر اللي هو مسألة أن التفوق هو التفوق بعلوم الفضاء. بعد الخروج من الحرب العالمية أرادت أن تقيم أمريكا قوتها وتصنيفها أمام الاتحاد السوفيتي فوجدت أن الاتحاد السوفيتي يتفوق عليها بخمسين سنة فيما يتعلق بعلوم الفضاء. بسبب تفوقه بصناعة الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية و تصنيع الأقمار الصناعية بحد ذاتها أي صناعات الفضاء الاتحاد السوفيتي كانت متقدمة على بعض مجالات الصناعات الأمريكية ماذا تفعل أمريكا لتقوم بالمواكبة بتعديل كفة القوة إلى صالحها لوجه أن عدوها اللدود متفوق عليها بهذا المجال الذي هو كان معيار تقدم الدول فماذا تفعل؟ حتى تستطيع أن تواكب أن تماثل أن تتفوق الذي فعلته بعد استشارة عدة متخصصين وعدة باحثين وعدة استراتيجيين أنها عدلت المناهج من مرحلة الروضة يعني ما قبل المدرسة الكريش إلى مرحلة الدكتوراه ماذا فعلت؟ يعني ما قامت والله قالت نريد أموال كثيرة ولا نريد جيش خلال. قالت التفوق يقتضي تغيير عقلية شبابنا تغيير العقلية يقتضي تغيير التعليم فقاموا بتعديل المناهج من أدنى درجات التعلم من الروضة تسمى عناية بالأطفال إلى مرحلة الدكتوراه كلها العملية التعليمية كلها غيروها وعدلوها تعديل جذري عدلوها تجاه ماذا؟ الوصول عدلوها تجاه الاهتمام بعلوم والتصنيع الفضائي حتى يصير عندك كوادر طاقات مفكرين كلها تهتم بأهم علم الآن موجود هو كل ما يتعلم أنت تقول علوم الفضاء يدخل به عشرات العلوم أنت عندما تصنع مركبة فضائية متطورة بدك تطور عندك صناعة المعابد والإلكترونيات واللباس لأنه مشان اللباس صحيح؟ الفيزياء الطعام ماذا سيأكلون إذا سافروا إلى القمر وجلسوا ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية؟ إذا ليس مسألة أن والله سأصنع صاروخ يتعلق بتصنيع هذا علوم الفضاء عشرات المجالات طعام الشراب المعادن المحروقات كل شيء إذا كان عندهم هدف هو التفوق بميزان القوة في ذات الوقت فقاموا بتغيير المناهج هذا يدل على أن كان عندهم هدف لتغيير المناهج هذا الهدف هو هذا التفوق العلمي في مجال علوم الفضاء ولذلك علماء التربية علماء التعليم يقولون إن التعليم والتدريس والتربية هي عملية هادفة وليست عشوائية ابتداء من مستوى حضان التعليم عملية هادفة ذات مقاصد ذات غايات ذات أهداف ينبغي أن تكون واضحة جلية دقيقة وإلا لن يؤتي هذا التعليم أهدافه ومقاصده المرجوة. لما كان عند أمريكا هدف التفوق في علوم الفضاء، هذا هدف، قامت بصناعة هذا الأمر بتسلسل وتكامل. كيف؟ هذا هدف الدولة، صح؟ نعم. الدولة لديها هذه الأهداف وهذا المقاصد. عندما تقول المغرب أنا هدفي في الخمس السنوات القادمة أن أكتفي من صناعة الأمور الإلكترونية، لا أريد أن أستورد لا كمبيوتر لا تلفزيون ولا غسالات ولا برادات ولا أي شيء إلكتروني، أريد خلال الخمس سنوات القادمة أن أصنع اكتفاء ذاتي من صناعة الإلكترونيات في المغرب، في سوريا، في العراق. هذا هدف الدولة. هذا الهدف يتحقق من خلال تعمل عدة تغييرات، تخطيط، في خطط، في تخطيط حتى تصير تحقيق هذا الهدف. لأن توجيه اهتمام الأفراد الشعب إلى هذا الأمر يقتضي تحفيز كل المؤسسات تجاهه. يعني ينبغي كل الدولة مؤسسة، وزارة الصناعة، وزارة التربية، كلها أن تتحدث عن هدف المغرب لعام 2023 الذي هو مثلاً اكتفاء من الصناعات الإلكترونية. الكل يعمل حول هذا الهدف. هكذا تكون الأمم أخواني، مو بلاش، بس يكون في رأس عنده أفكار، عنده أهداف، عنده غايات، عنده مقاصد ثم فعلت هذه الدول العظمى. فيبتدأ التغيير من أعلى هرم الدولة إلى أدنى شيء. فقال لك حتى أنت يكون التعليم مؤثر بالحياة، مؤثر بالمجتمع، ينبغي أن يكون وضع الأهداف والتخطيط والمقاصد ابتداء من مستوى الدولة حتى تصل للدرس. أنا ما هدفي من تدريس درس الوضوء، يكون عندي أهداف. فقالوا أخطر شيء بعملية التعليم أن يكون هناك أهداف ومقاصد وغايات من كل مرحلة من المراحل، وقالوا حتى التخطيط يكون ناجح وهادف ومؤثر ينبغي أن يبتدئ من أعلى هرم بالدولة، من أعلى الهرم بالدولة إلى أدنى شيء، يعني ليكون الدولة عندها التخطيط أنا أريد أن أضع أهداف ومقاصد وغايات للتربية والتعليم في بلادي. هل يمكن أنا أن أضع كمدرسة، كجامعة، أن أضع أهداف للتعليم تنافي ولا تتماشى مع أهداف وزارة التعليم؟ لا. وزارة التعليم تريد أن تقول الآن نريد خلال الثلاث سنوات القادمة أن نعلم الطلاب التقنيات الحديثة، وأنا لازلت مصر على طريقة التعليم المشيخية. معناتها الوزارة ماشية باتجاه وأنا ماشي باتجاه، كيف سنصل إلى وعي وتثقيف ومشروع على مستوى المجتمع؟ وذلك قال إذا أنت تريد أن يكون هذا التعليم مؤثر بالمجتمع بده يكون في تعاون من الدولة إلى المدرس في إعطاء الدرس. كيف؟ كان بده تخطيط، تخطيط ووضع وضع غايات مقاصد أهداف للتعليم. متناسقة بين كل مؤسسات الدولة. خلينا نحن الآن نساوي هرم. لو قلنا عملنا هرم، رأس الهرم الدولي ماذا؟ صوت الهدف. رأس الهرم الدولي أعلى سلطة بالدولة مين؟ عسكري على سلطة الدولة في إدارة الدولة. بعض الدول الرئيس، بعض الدول مثلا رئاسة الوزراء، ولكن غالبا هي خلينا نقول الرئاسة، سواء الوزراء ولا الرئيس، الرئاسة سواء رئاسة الوزراء ولا الرئيس حسب النظام الحكم في كل دولة. الرئيس أو رئاسة الوزراء هي العقل المدبر، العقل الكبير، صح؟ هو المسؤول عن إدارة الدولة بكل مجالاتها، فيها تربية، فيها صحة، فيها تعليم، فيها صناعة، فيها زراعة، فيها كل شيء. هذا الرأس المدبر هو الذي يقوم بالإشراف على هذه الدولة بكل تفاصيلها. من الذي يتولى التنفيذ؟ الأدنى وزارة. وزارة، صحيح؟ الوزارة وزارة مختصة بالتربية، وزارة مختصة بالصناعة، وزارة مختصة بالسياحة، خصوصات. نحن شغلنا وين؟ التربية. وزارة تربية وتعليم. أحسن، تربية. أحسن، هذا اللي بيعنينا نحن، الوزارة التربية. تحت الوزارة ماذا يوجد؟ الوزارة من توجه؟ مدرسة. وفي بعض الأحيان المديرية. الوزارة للبلاد كلها، ولكن عندي مديرية التربية في دمشق، مديرية التربية في الرباط، صحيح؟ نعم. يمكن أن نفعل إذا أردنا أن نفصل أكثر. هي الدولة. تحت المديرية المدرسة. المدرسة، يسر الله، المدرسة مدير المدرسة، هو مدرسة المدير. هل المدير هو الذي سيدرس جميع الطلاب؟ لا، أساتذة. أيوة، عنده ماذا في المدرسة؟ مجلس أساتذة. المدرسة المدير ولا مجلس أساتذة أو أساتذة؟ ماذا؟ المدرسة ككل، يعني مدير المدرسة كمؤسسة أو ك... أحسن، المدرسون. يأتي عندي آخر شيء، مدرس. لا، ما له علاقة، الطالب هو متلقي. الطالب هو متلقي. هون سنصل إلى النتيجة التي هي الدرس. المدرسون. درس واحد. إذن عندما أريد أن أضع أهداف وغايات للمناهج التعليمية بدي يكون في تنسيق بالمؤسسات الدولية كلها، حتى ما يصير هناك اختلاف وتعارض وتناقض، حتى أكون حقيقة أنا مدير الدولة بشكل حقيقي. ينبغي أن يكون مدير المدرسة يعمل ضمن أهداف وخطط دولته، ضمن أهداف الوزارة. أما الوزارة عندما تقول أنا أريد أن أنتقل من التعليم التقليدي إلى التعليم الحديث الإلكتروني، طب إذا كان الأستاذ لا يستطيع التعامل مع الكمبيوتر أو مع البروجيكتور أو مع السبورة الذكية، اللوحة الذكية، كيف سأنتقل من الطريقة التقليدية الكتابية بالطباشير إلى التعليم عن طريق الكمبيوتر أو اللوح، الآيباد؟ فسأستطيع؟ لا أستطيع. وكانت الخطة التي وضعتها الدولة الانتقال بالتعليم من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني الحديث. طب هذا يحتاج أنه كلياتنا نعمل ضمن هذه الخطة وهذا المشروع. نعمل دورات تكوين السياسات. دورات يعني أنني أواكب. نعم. أنني أراعي الهدف العام. نعم. الذي وضعته الرئاسة. شوف التسلسل. إذا لما أنا أضع أهداف للدرس، هذه الأهداف يجب أن تكون دقيقة واضحة، أراعي بها أهداف المنهاج، إنه المنهاج هو الأوسع من الدرس واحد، درس واحد، أما المنهاج مادة التفسير، منهاج الصف السابع. حتى هو الدرس هو ضمن كتاب والكتاب ضمن منهاج. إذا أردنا أن نفصل أكثر، عندي درس، عندي كتاب، عندي منهاج. المنهاج يعني كامل الكتب، كامل المعلومات التي تلقاها كل طالب خلال كل مرحلة. هل من المعقول، هل من المعقول أن تكون الأهداف التي أضعها بالدرس متنافية مع الكتاب؟ الكتاب متنافي مع المنهاج، المنهاج غير أهدافه ومقاصده وغاياته غير متناسبة مع الأهداف التي وضعتها المدرسة. هل المدرسة يمكن أن تضع أهداف ومقاصد وغايات لا تتناسب مع توجهات وزارة التربية والتعليم في بلادها؟ حتى كل واحد يعمل لوحده، كل واحد دولي. هل يمكن للوزارة أن تضع أهداف وغايات ومقاصد للتعليم تتنافى مع غايات وأهداف ومقاصد القيادة العليا في رئاسة الوزراء؟ هذا الخطر. نحن في بلادنا هكذا، كل واحد دولي لوحده. بينما الدول المتقدمة ما فعلت أمريكا، تقول هذه الثلاث سنوات القادمة هي سنوات الطاقة البديلة. لاحظوا الدول الأوروبية عندما تقول لك الآن ألمانيا 2030 لن أصنع سيارة ديزل، هذا خلاص وضعوا خطة 2030 لن نصنع سيارة ديزل، ما في ديزل، انتهى، نحود من التلوث، خلاص هي خطة قريب 10 سنوات. يعني هذا يقتضي معناتها في عنا عدة تعديلات الدولة ستقوم، مصادر الطاقة، المحركات، كثير شغل. صحيح، هيك الدول بتحط هدف، الدولة اللي هي الرأس وكل المؤسسات والأفراد الذين ينتمون إلى هذه الدولة ينبغي أن تلتزم بهذه الخطة العامة حتى يصير عندنا نهضة يشترك بها جميع أبناء الوطن. أما والله ما في إلنا رأس كأهل السنة في العالم، ما إلنا الرأس، ولذلك ضايعين لا قيمة لهم. صحيح، لماذا يوجد رأس مخطط؟ الرأس لدينا أعوج، لا حول ولا قوة، مثل عصا إن شاء الله وغير موجود. ولذلك قال العلماء، أي علماء التربية، علماء طرائق التدريس وأساليب التدريس، عندما أضع أهداف وغايات ومقاصد للمنهاج الذي أدرسه ينبغي بهذه الأهداف أن تكون متناسبة مع المشروع الكبير الذي أعمل عليه في بلدي، وإلا هذا المنهاج وهذا التعليم وهذا التدريس عشوائي. فينبغي الوزارة عندما تضع المناهج أن تكون هذه المناهج تتناسب مع، كما في بلادنا للأسف مرت زمن علينا التوجه نحو الاشتراكية، غيرت جميع المناهج باتجاه الاشتراكية، ثم غيرت المناهج باتجاه القومية العربية. ليس هذا الواقع؟ ما تنتبهوا سترجعوا الكتب هكذا. لماذا؟ أنه كان في هدف بين الدول العربية كلها التوجه مثلا باتجاه مثلا القومية، أن يكون هناك وطن عربي واحد، بعدين تلاشى هذا الأمر، غيرت المناهج الآن وباتجاه أمر ثاني. لاحظتوا؟ تشتت العالم. إذن المناهج تتأثر بالوضع السياسي، تتأثر بالوضع الفكري، الوضع الديني. شربوا كل منهج على فكرة. هذا لي أخي إنه شيء هادف، ما في شيء عبث. الإسلامي مش يخيفون الظهور كسب. هذا شيء طبيعي. إذا التخطيط، التخطيط جدا مهم، ولكن يكون هناك، ينبغي أن هناك تناسق، ترابط، تناسق ما بين. ولذلك قالوا إذا أردنا أن ننجح بالتعليم بدها تكون لكل شيء أهداف ومقاصد. حتى أنت كأستاذ عندما تدخل، ورأيتم الكتب التي أحضرتها لكم، سأحضرها مرة ثانية حتى تروا أكثر. انظر الآن كتاب البلاغة، يعني هذا حاولوا أن يصنعوه بطريقة أكاديمية، ولكن يعني مو مواكب كثيرا. يعني هذا بحسن تقول عمره يعني مواكب لأبو 20 سنة. هذا الكتاب مثلا قال لك الوحدة الثانية أسلوب القصري بالكلام، أهداف الدرس، الدرس أو الوحدة الثانية الأهداف، هذا الدرس اللي هو القصر له أهداف. بعد الانتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قادراً على أن يعرف القصر مع ذكر أركانه، يقارن بين أقسام القصر، يأتي بأمثلة، يستخرج من مثال مقدم له أركان جملة القصر، يقارن بين أدوات القصر، يعدد أغراض القصر مع التمثيل. إذن وضع أهداف، مقاصد، غايات لهذا الدرس حتى أعرف عن ماذا أتكلم، أم لا أتكلم عن كل شيء بدرس واحد. عندما أقول درسنا اليوم حول الملائكة بمباحث العقيدة، ينبغي أن أضع أهداف وغايات لهذا الدرس، أهداف وغايات لهذا الدرس، حتى يكون هذا الدرس مخطط ومنظم ومرتب. أنا كأستاذ عندما دخلت عليكم أعرف ماذا أريد اليوم أن أعطيكم من أفكار ومعلومات، ولا أتكلم كما يفتح الله عز وجل عليه. أنا من درس اليوم مثلا وجه الشبه، في عندي معلومات معينة أريد أن أوصلها لكم، عندي قضايا تربوية وأدبية وذوقية أريد أن تعرفوها، في شيء واحد. وذا قالوا إذا أردنا التعليم أن يكون ناجح ينبغي أن يكون له أهداف، وهذا ما ينبغي أن يفعله المدرس أول شيء، أن يضع أهداف لماذا؟ لدرسه. مع أنك أنت آخر الهرم، ولكنك أنت المؤثر، لأنك أنت الذي المباشر للتعليم مع الطلاب، مع المجتمع، مع أبناء الوطن، أنت المنفذ الحقيقي، هؤلاء كلهم يخططون. ذلك قالوا المدرس الناجح، الخطيب الناجح، المحاضر الناجح. أنا عندما يطلب مني مثلا نريد أن تلقي محاضرة حول مفهوم المواطنة في المركز الإسلامي، هنا مفهوم المواطنة، هل آتي وأتحدث هكذا عشواء عن المواطنة؟ لا. إذا أردت أن ألقي هذه المحاضرة ينبغي أن أضع أهداف، أقسم المحاضرة كما رأينا في درسنا السابق إلى أقسام متسلسلة منطقية واضحة، حتى يكون كلامي مفهوم واضح، حتى أرتاح أنا بالعرض. إذا هذا كله يأتي بعملية التخطيط. إذن التخطيط لصناعة المناهج، وضع أهداف للمناهج. إذا أردنا أن نبني مجتمع بده يبدأ من أعلى هرم الدولة من الرئاسة وينتهي بالدرس، حتى يكون كله يراعي بعضه، منتظم متسلسل. الذي يعنينا الآن هو مسؤوليتنا وعملنا واتجاهنا. أنا لست هنا ولست هنا. أنا هنا، أنا مدرس. إذن الذي ينبغي أن أعتني به هو وضع أهداف لكل درس، أن أطور مهاراتي وأسلوبي في إلقاء الدرس لينعكس ذلك على ثقافة وتعليم الشباب والبنات. واضح؟ إذن هذا تقوم به مجالات معينة من المجتمع. أما نحن الآن كطلاب ندرس أساليب وطرق التدريس، نحن مجالنا هنا الدرس والمنهاج والكتاب. أنا هذا اختصاصي، هذا مجالي، هذا مجال أكبر مني. إذن المدرس مجاله المدرس، ينبغي أن ينتبه إلى المدرس. يا شيخ محمد درس مادة علوم القرآن، يا مروة درسي مادة المنطق، يا أمينة درسي مادة الأصول، أعطوني كتاب وقالوا درسوا، يا ضياء درس أساليب التدريس. ماذا أفعل أنا كمدرس؟ المدرس بينتبه أول شيء عندي كتاب، صح؟ تحت الكتاب عندي دروس، تحت الدرس عندي أفكار جزئية داخل الدرس. هذا أنا مجالي كمدرس، هذا مجال أكبر على مستوى الدولي هذا الحديث. أنا كتخطيط، هذا تخطيط للدولة، هذا تخطيط لمدرس. المدرس عندما يعطى كتاب أو مادة ليدرسها درس البلاغة، درس النحو، ماذا أفعل أنا كمدرس؟ هنا السؤال، ما هي الخطوة الأولى قبل أن أبدأ بالتدريس؟ أدرس بطريقة ناجحة. أنا أعطوني هذا الكتاب، خذ هذا الكتاب بأساليب وطرق التدريس، درسه لمدة فصل دراسي واحد. ماذا أفعل أنا كمدرس؟ أحدد ما يهمني، أحدد في الكتاب ما يهمني. أطلع على الدرس. تخيل نفسك أعطوك هذا الكتاب، أو يا مروة يا أمينة يا محمد، درس هذا الكتاب. أنا كمدرس ناجح، ما الذي ينبغي أفعله أول شيء؟ أطلع على الدرس في الأول. على درس ماذا؟ الذي يهمني. يهمك، ما الذي يهمك؟ أنا الأصول. جيد، ما الذي يهمك من علم الأصول؟ أنت طلب منك أن تدرسي كتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور وهب الزحيلي في فصل أول. أراعي فصل أول. في فصل واحد يعني، أنه مو طوال السنة. أنا انتبهي، هذا الكتاب ستدرسيه فقط 4 أشهر. ماذا أحدد؟ أحدد ما نعم، أحدد ما يهمني في يعني في ما أريد أن أعطيه من دروس. من دروس. جيد. الفصل. أحسنتي. وماذا أفعل بعد ذلك؟ أخطط. أخطط لماذا؟ عندي التخطيط عدة مستويات. تقسيم. كيف سأقسم؟ كيف سأقسم وأرتب المعلومات؟ علمية. قبل المعلومات. علمية. ألا ينبغي أن أنتبه إلى توزيع الدروس حسب عدد الساعات التي سأعطيها طوال السنة؟ وإذا سأضيع؟ ربما لا أنهي نصف المنهاج. أما عندما أعلم أنا عندي 10 محاضرات، خلال 10 محاضرات ينبغي أن أعطي 200 صفحة. تنظيم الوقت، كيف سأقسم؟ الزمن، تنظيم الزمن. قال العلماء التربية أول ما يفعله المدرس ينبغي تحليل المحتوى، أي الاطلاع على كامل ما يحتويه الكتاب من معلومات ودروس. كيف سأدرس كتاب لا أعرف ماذا يوجد به؟ لا أعلم كم درس، لا أعلم كم صفحة، كيف سأدرسه؟ أطلع على الكتاب. هذا خطأ يرتكبه كثير من الأساتذة. يبتدئ يلا على التجلي وعلى فتح الله عز وجل. لا، بدك عندما تستلم الكتاب تنظر إليه، عدد الصفحات، عدد الدروس، تقرأ بداخله، هل المعلومات سهلة أم صعبة؟ ربما تضطر للشرح الكثير لأن الكتاب الذي وضع صعب. إذا أعطوك كتاب 50 ورقة وهو عباراته صعبة جدا، تحتاج إلى جهد. ليس الأمر بقلة الأوراق أو كثرتها، انتبه، لا يغرنك قلة الأوراق أو كثرتها. محتوى. بدأ قال العلماء أول ما يفعله المدرس الناجح يحلل محتوى الكتاب، أي يطلع على تفاصيل الكتاب من حيث عدد الدروس، عدد الصفحات، سهولة أو صعوبة المعلومات داخل الكتاب. إذا أنا نحكي على التخطيط على مستواي كمدرس، أعطوني كتاب هنا. إذا تحليل محتوى الكتاب، الخطوات الأولى لوضع الخطة والأهداف. كيف أضع خطة وكيف أضع أهداف وأنا لا أعلم ماذا يوجد داخل الكتاب؟ عدد الدروس سهل ولا صعب؟ عدد الصفحات واضح؟ إذن أول شيء قالوا الخطوات الأولى الاطلاع على محتوى الكتاب بدقة، هذا ما يسمونه تحليل. التحليل هو التصفح الجزئي للكتاب، عدد الصفحات، عدد الدروس، مستوى المعلومات من الصعوبة أو السهولة في هذا. الاطلاع على محتوى الكتاب. بعد ذلك ماذا أفعل؟ تقسيم. ماذا أفعل؟ تقسيم. تقسيم الدروس حسب الزمن وعدد المحاضرات. بوزع حتى أعرف ماذا سأعطي في كل درس، وإلا ربما لا أنجز المنهاج. هنا جدول يعني وراء جدول. طيب أنا عندما سأدرس علم أصول الفقه، عندما أدرس البلاغة، ما هدفي من تدريس هذا الكتاب؟ بحط هدف الكتاب. وضع أهداف عامة لتدريس هذا العلم. والله عندما أقول هدفي من تدريس علم البلاغة هو معرفة الأحكام الشرعية، شو الهدف؟ الهدف لا يتناسب مع الكتاب. عندما أقول هدفي من تعليم علم البلاغة هو إتقان الإعراب بشكل دقيق. الإعراب في النحو ليس في البلاغة. إذا يكون هدف متناسب مع نوعية العلم الذي أدرسه. عندما أقول هدفي من تدريس علم البلاغة هو تطوير مهارات الطلاب في التعبير وحسن اختيار الكلمات والكلام عند مخاطبة الآخرين، هذا متناسب مع الهدف. عندما أقول هدفي من علم البلاغة هو مثلا تطوير مهارات الطلاب بتذوق الأدبي للقرآن والسنة، متناسب. واضح؟ إذا وضع أهداف عامة. أنا لهذا العلم ككل، ما هدفي من تعليم علم أصول الفقه؟ والله علمنا القواعد التي يفهمون بها النصوص بشكل دقيق، هذا هدف صحيح. بعد أن وضعت هدف لكامل المنهاج، الآن يوم سأدرس التشبيه، سأدرس التشبيه. قال أيضا ينبغي عندما تدرس مبحث التشبيه، مبحث الوضوء، مبحث الإيمان بالملائكة، ينبغي أن تضع أهداف جزئية، يعني أهداف تعليم، تربية، مهارات لكل درس. الأهداف ليست دائما أهداف معرفية، يعني معلومات سأعلمهم كذا. ستقول اليوم عندما أدرسهم عن بر الوالدين عندي أهداف، هذه الأهداف ينبغي أن تكون أهداف علمية، يعني ينبغي أن يعرفوا ما معنى بر الوالدين، ما الدليل على وجوب بر الوالدين، هذه أهداف علمية. أما أن تقول أهداف تربوية، ينبغي أن يتخلق تطبيقية، أن يتخلق الشاب أو الطالب بمعاني البر، أن يتعرف على معنى العقوق، هذا هدف تطور. مهارات، أن يكون قادر على ابتكار أو اقتراح أشياء يمكن من خلالها ممارسة البر عمليا في البيت، هذه مهارة. لديه قدرة أن يقول والله ما كيف أضر أمي، يكون عنده قدرة أن يعطي نماذج، أمثلة، طرق عملية للبر للوالدين، هذه ما. إذا عندما تضع أهداف، مو فقط الأهداف، أنت هدفك من تدريس أساليب وطرق التدريس أن تعطيهم معلومات فقط، لا، لا تنتبه، ينبغي أن تراعي ما تحدثناه سابقا، أن المدرس الناجح يقدم في درسه ثلاثة أشياء، يقدم معلومة، يقدم تربية وقيم، يقدم تحفيز وتنمية مهارات الطلاب داخل الدرس. فأهدافك التي تضعها لكل درس ينبغي أن تشمل هذه الأشياء الثلاثة، وإلا تكون أنت ما قدمت شيء، قدمت معلومة، قدمت نصائح تربوية، ولكن هذا لا يكفي، ينبغي أن يكون متنوع الأهداف. لاحظتم التخطيط؟ هذا التخطيط على مستوى الدولي، هذا التخطيط على مستوى المدرس. هذا التخطيط على مستوى الدرس أو الكتاب، هذا على مستوى الكتاب. كيف أضع أهداف للدرس؟ نفس الطريقة التي وضعت بها أهداف للكتاب، الاطلاع على محتوى نفس الشيء الدرس، نفس الطريقة. عندما يكون لدي اليوم درس التخطيط في التربية والتعليم، ينبغي أن أطلع على المعلومات والأفكار الموجودة داخل هذا الدرس، وأقوم بوضع أهداف لها، لماذا؟ أني اطلعت عليها، أي حللت تصفحت كامل أقسام الدرس ووضعت أهدافا تتناسب مع هذا. الخطوة الأولى الاطلاع على المحتوى حتى أعرف كيف أتصرف، وإلا أبني تدريسي على وهم، أبني خطتي على وهم، أبني محاضرتي على وهم. بده اطلاع على المحتوى. واضح؟ هي خطوات عملية جدا، هم بالكذا فوتهم بالبعضهم غير منظمة خلطها. الآن سأقولها بشكل تفصيل، هذا تصور عام حول الموضوع. هذا تصور عام حول الموضوع. الآن سيعرفنا على الطرق العملية لوضع هذه الأهداف وهذه الخطط. كيف؟ ندخل في الله. كيف؟ لوضع أهداف على مستوى المنهاج أو على مستوى المادة أي العلم أو على مستوى الدرس. الآن سأدخل بالتفاصيل. أنا حتى أعرف أضع أهداف صحيحة، ألا ينبغي أن أعرف مثلا المستويات التي يمر بها المتعلم بالتعلم حتى أعرف كيف أضع أهداف؟ ألا ينبغي أن أعرف المستويات التي يمر بها الطالب في الأمور التربوية والقيم حتى أعرف كيف أضع الأهداف؟ بتطوير المهارات والإبداع عند الطلاب، ألا ينبغي أن أعرف ما هو مستوى الإبداع والمهارات عند الطلاب حتى أعرف كيف أضع أهداف لدرسي تتناسب مع مستويات الإبداع؟ ولذلك الذي سندرسه بالتفصيل هو أن هناك مستويات لأهداف التعليم، مستويات لأهداف المعرفة والقيم والأخلاق، هناك مستويات لتطوير المهارة. إذا عرفنا كل مستوى من هذه المستويات ستعرف أنت كمدرس كيف تقوم باستثمار ذلك بشكل صحيح في درسك. ولكن الذي ستجدونه هو شيء مؤسف، حقيقة مؤسف، أن هذه التصنيفات وهذه التقسيمات كلها مأخوذة من الثقافة الغربية، سبقنا إليها التربويون وعلماء النفس والفلاسفة الغربيون، فنجد أن هذه التصنيفات وهذه التقسيمات وهذه المستويات الذي درسها بدراسة معمقة وأصلها وفلسفها هم العلماء الغربيين، فنجد جميع التصنيفات والتقسيمات وضعها الغربيين. لماذا؟ لأنه لا يوجد نظرية مؤصلة للتربية الإسلامية، يعني عملية التربية والتعليم الإسلامي. ولكن للإنصاف وللحق أن ما وضعوه من أهداف من مستويات في التعليم، مستويات في التربية، من مستويات في الإبداع هي مأخوذة من حالة إنسانية، أي كثير منها ويصبح لجميع المجتمعات ولجميع البشر، وليس شيء توجه وتيار فكري أو ديني معين، هي شغلة قضية عامة. ولذلك نجد أن ما وضعوه من أفكار ومعلومات لا يوجد أي حرج ولا تناقض مع ديننا في استخدامه، ولكن للأسف أننا ونحن أهل التربية وأهل التثقيف وأهل التعليم لم نبادر باكتشاف وتأصيل وفلسفة هذه المستويات قبلها، مع أنها الآن ستجدون أنها موجودة في تراثنا الإسلامي وفي علومنا الإسلامية بعمق، بل سبق إليها كثير من علمائنا. الإشكال لم نحولها إلى علم مستقل، هي موجودة في الكتب فقط، ولكن لم نجمعها ونحولها إلى علم خاص مستقل يسمى أساليب وطرق التدريس المستمدة من الثقافة الإسلامية أو النظرية التربوية الإسلامية، مع أن الإسلام سبق إلى ذلك بأكافسين. الإشكال لم نحوله إلى علم مستقل، فسبقنا إلى ذلك الفرنسيون والأمريكيون، الأوروبيون وأمريكا أمريكا، فقاموا بذلك. نحن الآن نراجع ما فات. فنجد كل أغلب المعلومات الموجودة هنا مأخوذة من مراجع أجنبية، وإن هو لم يذكر هنا، ولكن سنجد أن أكثر الذين كتبوا هذه ووضعوها هم غربيون وعلمانيون. معنى الذي وضع هذا الكتاب هو إنسان سلفي. ولكن معنى أين سيرجع قطعاً إلى المصادر الأجنبية. أنا أدرس أساليب وطرق تدريس التربية الإسلامية بأفكار ووسائل وأدوات غربية حتى نعرف أن هناك تكامل ما بين الحضارات، ويمكن أن يكون تعاون، ولكن هذا لا يغني عن الخصوصية الحضارية. هذا الذي حسيناه عند التدريس هنا أو في البلد. صحيح. حس في تأثير. وهذا في حتى في دولنا نفس الشيء أخواني، جميع النظريات اللي تدرس في دبلوم التربية والتعليم أو دبلوم التأهيل التربوي كلها نفس المعلومات تؤخذ من المصادر الأجنبية. أنا درست دبلوم في جامعة دمشق، كلها نظريات، إما نظريات مأخوذة من المعسكر الشرقي أو المعسكر الرأسمالي، كلها نظريات التربية والتعليم. لماذا لا يوجد؟ لأنه عندنا نظريات مأخوذة من ثقافتنا وهويتنا وديننا. صراحة الآن بدأت الكتابات والحمد لله بهذا المجال، وأصبح هناك بعض المراجع والمصادر فيما يتعلق بالنظرية التربوية في الإسلام. الحمد لله. في مجال التأخر، ولذلك الآن أكثر ذهب التجيال والجيال راح، يعني هباء المصادر، يعني أكثر هذه المصادر والمراجع لا تزال غربية. وأشار إلى ذلك في تصنيف الأهداف التعليمية، أشار إلى منهج أو مشروع بلوم للأهداف المعرفية. إذا الآن أنا كمدرس عندما أريد أن أضع هدف أهداف وغايات ومقاصد لدرسي، هنا نأخذ مثال عملي حتى ما نقع بالتنظير. اليوم درسنا مثلا أحكام الوضوء. عندما أضع أهداف وغايات ومقاصد لتدريس درس الوضوء، ماذا ينبغي أن أراعي في وضع الأهداف؟ ماذا ينبغي أن أراعي في وضع الأهداف؟ مهارات تربية، تعليم. هو تعليم تربية. أنا كمدرس عندما أريد أن أضع أهداف وأخطط لتدريس مبحث الوضوء، ينبغي أن أراعي في وضع الأهداف للطلاب أن أوصل إليهم معلومات وقضايا تربوية وقيم ومهارات، وأنمي المهارات والإبداع لديهم. أراعي ذلك في كتابة الأهداف كمدرس لكل درس أو على مستوى الكتاب. واضح؟ إذا لا يكفي أن تضع أهداف تعليمية، إذا صار عندنا أهداف تعليمية تربوية، أهداف تربوية، أهداف تربوية. مهارية، أهداف مهارية أو مهارات وإبداع أو تنمية مهارات. نجد بعض الكتب تضع أهداف كما قرأتها لكم الآن، هذه التي وضعت كلها هي أهداف، أغلبها أهداف علمية معرفية، يعني معلومات. وضع هو بعض الأهداف المهارية، مثل قالت يقارن، القدرة على المقارنة هو مهارة، بل لأنه فهم تطبيق أو أمثلة تطبيق، قدر لأنه فهم، هذا أعلى من التعلم. هو تعلم، هل القادر يعطي مثال معناته فهم، هل القادر يقارن معناته أعلى من التعلم، فهم، ومجرد ليس تلقى معلومة. واضح؟ ولكن نرجع ونقول الأهداف الصحيحة للدرس تكون أهداف تعليمية أي تلقي معلومات، أهداف تربوية وقيمية، وأهداف مهارية أي تطور المهارات والإبداع عند الطلاب. ولذلك قال لك أستاذ يعني قبل التعليمية يعني هذه القفزة الأولى هذه اللي تعتبر يعني أي يعني قبل التعليم والتربية المهارات، نعم، هل ممكن إعطاء قفزة يعني يكون التلميذ يعني للطالب ما هو فهم ولا شيء، نعم، أول قفزة قبل التعليم تعليمه شيء، هل يمكن إعطاءه كي يعني يتحرك؟ نعطيه ماذا مثلا؟ تمهيد قصدك؟ قصد التمهيد يعني القفزة الأولى تمهيد للطالب، نعم، هو يعطيه حتى التمهيد ألا يحتاج أسلوب إعطاء التمهيد؟ أنت لو الآن تريد أن تدرسه أساسيات الفقه هو لا يعرف شيء عن الفقه، تريد أن تبسط له أن تمهد له، هذا التمهيد ألا يحتاج أسلوب؟ الأسلوب يحتاج إلى هذا، أنه حتى التمهيد يحتاج إلى أهداف. أنا عندما الآن أمهد للطلاب علم العقيدة أي أبسطه أقربه أبتدئ به جيد، بس ألا يحتاج أيضا أهداف؟ لأن بغي أضع أهداف حتى لا أدخل بالتفاصيل وأنا لازلت في طور التمهيد، وإلا أخرج عن الهدف الذي هو التقريب والتبسيط والتوضيح. فكل شيء أخي حتى مسألة ما قبل التعليم يحتاج إلى تخطيط، حتى ما قبل التعليم، ما قبل التثقيف، ما قبل التعليم يحتاج إلى تخطيط، حتى يكون أخي كما قلنا التعليم عملية هادفة مغيات أي لها غايات ومقاصد، وإلا سيكون الأستاذ مجرد ممثل يمضي 6 ساعات ليقبض المعاش آخر الشهر. طب يا أخي عم تمضيهم وتمضيهم، اترك أثرا قريبا في نفوس الطلاب حتى يذكروك بخير، حتى تبني المجتمع. والله أنا اللي بيهمني معاشي آخر الشهر، عندي 5 ساعات في هذا الصف بين الطلاب أقضيها كما يقول أنفق الوقت، تضيع الوقت، تضيع. طب أنت موجود 5 ساعات موجود، تتعب قليلا، تبذل قليلا، تأخذ أجر وأجرة، أجر من الله وأجرة من الوزارة. موجود موجود. ولكن سبحان الله إنما الأعمال بالنيات. في ناس سبحان الله يعني لا يعطيها الله عز وجل هذا الفهم. أنك يا أخي موجود موجود 6 ساعات بالمدرسة، ترك أثر. ساهم ببناء أمتك ومجتمعك، موجود أنت. الذي يكلفك هو أن تتعب قليلا، أن تحترم الطلاب، أن تحضر، هذا اللي يكلفك، ولا أنت موجود ستقضيها، ستقضيها. لن تستطيع خلال هذه 6 ساعات أن تترك المدرسة وتذهب وتفتح دكان، خلاص 6 ساعات أنت هو موجود. استثمرها، استثمرها بشكل جيد. ولكن للأسف ليس كل الأساتذة والمعلمون عندهم أهداف، عندهم مبادئ. بعضهم لا، هو مجرد عمال، هو يهمه معاشه لآخر الشهر. لذلك هنا يأتي إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ممكن الناس عند خوف من الله يحفزها للعمل الصحيح، في ناس بدها رقابة، يخاف من المفتش أكثر ما يخاف من الله عز وجل. لذلك أنت في مسألة المراقب المفتش المتابعة، لا يؤدي، لا يريد أن يعمل، يذهب إلى بيته، إنذار أول، إنذار ثاني إلى البيت. وإلا ليس كل الناس عندهم يعني وازع إيماني ولا مبادئ ولا قيم تجعلهم من تلقاء نفسه يهتم بالتعليم، لا، بدك تحاسبه، وإلا عدم المحاسب يعني فشل ما يترك. ولا بتخاف من المخابرة أكثر ولا من الله؟ أنا لا والله من المخابرة خلاص. هنا شوف هاي طرفة، هنا العصا من العصا. قال لو تخاف من الله أكثر من المخابرات، قال له والله من المخابرات، الله غفور رحيم، بس المخابرات أكثر ترحم. يعني بأسلوب منطقي آخر، يعني هو عنده مبرر. قال له والله غفور رحيم، ذكاء بطريقة الأمن لا يرحم الله غفور. سبحان الله. ولذلك كل هذا الكلام اخواني اذا ما كان عندنا مدرس لديه اهداف لديه خوف من الله عز وجل، لديه اهتمام. أخي ما بدنا إنسان مسلم ولا بخاف من الله، بدنا واحد عنده اهتمام بقضيته، بوطنه، بالأجيال، عنده أهداف سامية أن يصنع جيلا مثقفا واعيا. أخي لا، ليس كل شيء. والدليل على ذلك مسألة كيف نهضت الدول الأوروبية؟ هل هم نهضوا لأنهم يعني معتزون بالمسيحية؟ مثلا المدرسين عندهم شيء كبير. 70% ملحدين بأوروبا. صحيح. ولكن لكن ناجحين. لديهم يعني قضية أولا في متابعة، في تأهيل، وعندهم انتماء إلى وطنهم حقيقة. عندهم انتماء إلى وطنهم وإلى حياتهم. لأنه وطنهم عم يعزهم، عم يعطيهم، مو عم يذلهم. عالم تمويل. صح؟ مادي ومعنوي. عم يعطيهم وطنهم كل شيء. ولذلك هو منتمي إلى وطنه فيخدم وطنه، ومع ذلك هناك من يتابعه ويحاسبه، يعطيه كل شيء ولكن يحاسبه. بالطبع. أما مو والله تعطيه 100 يورو آخر الشهر، معاش المدرس عندنا في سوريا والمغرب والعراق، يعطيه آخر الشهر 200 يورو وتريد أن تحاسبه، هو يعمل ثلاث وظائف بعد المدرسة حتى يستطيع أن يعيش، حتى يحصل 600 يورو حتى يستطيع أن يعيش هو وأسرته. شلون تتحاسب؟ لم تك، اما هنا يعطوه تعال خذ 2000 يورو ولا اذا بتقصي من اسرتك حقهم، اعطيه حقه وخذ حقك. صحيح؟ لان هناك بلوغ الاسر اما ان يكون عدو اما ان يكون عن طمع. هذاك علاش تلقاهم مبدعين سبحان الله، يعني الاساتذه مبدعين. وهذا شيء أنا كلمة في الصغر كان يقول لك نفتح لك موقعك ونضع لك المعلومات، وجدتها هنا في الغرب، يعني جدتها هنا مع الأوروبيين والله ساليون. نعم يا ساليون ساليون كنت ما أفهم الدرس، يقول لك ماذا أفعل لك؟ أفتح لك موقعك ونضع لك. صحيح والله كما يقول لك هبلني بها. إيه صح. أما هنا حقيقة جيت هنا والله أعطيت هذا تنوع الأساليب بين التطبيق و شيء يعني كأنه يفتح لك موقف يضع لك المعلومة. شوف أولادنا كيف يعني بيدرسوا. حتى الأولاد يعني هذا هي تطبيق. لأنهم يتطوروا مع الأجيال ويتطوروا، لأنه الأستاذ ما يتركوه في أيوة. في العام الدراسي عام التكوين، عنده دورات تأهيل، عنده دورات تكوين، ما يتركوش هكذا. تعال على الكمبيوتر، نعم. تعال أستاذ اللي درس من 20 عام ميزاجور دورات، نعم ميزاجور دائما لهم تمويل وتأهيل دائما هناك تطوير لمقدرات. لهذا لم يكن تطور وتقدم. بس بدك هون دولة هي مهتمة بها. هذه الدولة. بدك مسؤولين هنا مهتموا بوطنهم. مو مسؤول والله كل هدفه وقضيته كان من 100 مليون بيحط بجيبه. صحيح. ايوه يكون عندك وزير تربية هدفه يطور التعليم في بلده. في هدفه في دروس. مو عندك وزير تعليم هدفه يساوي التعليم طبعا من فرنسا. لا. في بلد. هذا في بلد، هذا الواقع. تدريس متطور مع الزمن. الآن. التربية والتعليم. هون سماها عندكم تصنيف الأهداف التعليمية السلوكية. أقسام وتصنيف الأهداف التعليمية السلوكية. أقسام وأهداف. انتبهوا لا تكتبوا شيء. حقد هذا العنوان الذي وضعه غير دقيق كثيرا. لو رجعنا الى المصادر والى طبيعه المعلومات التحليل اريد ان احلل العنوان غير متناسب مع المعلومات الموجوده. عندما نقول تصنيف الهدف، الهدف هو غايه، فاذا قرانا وجدنا ان هناك مستويات وليس اهداف، درجات وليس غايات، فهي اقرب الى أقسام لو سميناها أقسام، لو سميناها الأهداف التعليمية، هذا صح، العنوان هذا صح، أما اللي تحت منه سنرى أنه غير دقيق. تصنيف الأهداف التعليمية هذا إلى الآن صح، ولكن ما تحته يحتاج إلى إعادة نظر. الأهداف التعليمية، أنا عندما أريد أن أعلم، ما هي الأهداف التي ينبغي أن أحققها بالتعليم؟ تعليم التربية مهارات، تعليم تربية يسمونه المجال. حتى أستخدم نفس عبارات ومصطلحات كتاب حتى ما تنسوها، المجال المعرفي يعني معلومات، معرفة معلومات، المجال الوجداني المدرس الناجح يقدم في درسه معرفة وتربية ومهارات. فقالوا إذا أردت أن تضع أهدافا على مستوى التعليم بالدولة ككل، بدك تراعي الأشياء، التعليم على مستوى الدولة، التعليم على مستوى الوزارة، تفترع هذه الأشياء، التعليم على مستوى المنهاج، منهاج طبعا المرحلة الثانوية كله، منهاج المرحلة الإعدادية، منهاج الجامعة، تفترع هذه الأشياء، الأهداف على مستوى الكتاب، مزلنا قليلا، منهاج كتاب، تفترع هذه الأهداف، الأهداف على مستوى الدرس، تفترع درس، كتاب، منهاج، تعليم عام، صح؟ تعليم عام. ولذلك الذي فعلوه الآن الذي سندرسه في الدرس القادم، سنبدأ الحديث عن واحدة من هذه، هذه هي العلماء المعاصرون المختصون بعلم النفس والتربية، قاموا بتقسيم مستويات التعلم إلى مستويات، مستويات التربية والقيم والتأثر الداخلي على مستويات، مستويات الإبداع والمهارة إلى درجات. ما هذه؟ حتى نعرف أين وصل الطالب، لأن ليس كل الطلاب على مستوى واحد، صحيح؟ فقال ينبغي أن تطلع يا مدرس يا طالب العلم على مستويات المعرفة، مستويات التأثر الداخلي التربوي، مستويات الإبداع، حتى تعرف كيف تعمل مع طلابك، يعني حتى تصل إلى هذه المستويات مرحلة بعد مرحلة، وحتى تعرف أين وصل الطلاب، حتى تكتشف مثلا المميز، تكتشف الإنسان مسكين غبي، مسكين هو هيك مقدراته سبحان الله، في ناس هيك مقدرات، يعني هو سقف مستوى الذكاء عنده 30% 40% وهم الأكثر، هم يعني موجودين. عندك اللي نسبة الذكاء أو الاجتهاد أو الإبداع عندهم 50-60 متوهم الأكثر، عندك العباقرة المبدعين اللي بسموه يعني هذا قليل فريد عصره، هذا قليل، بس هذا كيف تستطيع أن تكتشفه من خلال معرفة مستويات التعلم، مستويات التربية والتعليم، مستويات الإبداع والمهارة، تعلم فيفيدك بزرع هذه الأشياء بنفوس الطلاب، يفيدك بتحديد مستويات الطلاب، يفيدك باكتشاف المواهب والخبرات أو معالجة المشاكل عند الطلاب المقصرين. هذه كلها إذن أفكار تربوية غربية. شكرا لهم أنهم فعلوا ذلك، لأنهم لم يفعلوا يعني تبقين على طرف الكتاتيب، ولكن حقيقة بذلوا جهدا كبيرا، هم مجموعة من الباحثين، فقاموا بوضع هذه المستويات. إذا عندنا المجال المعرفي، المجال الوجداني، المجال المهري، واضح؟ كلها هذه إذا تحصل عليها الطالب هل تبني له شخصية؟ هذه أشياء يستفيد منها المدرس ويستفيد منها الطالب، ولكن نرجع ونقول المدرس هو الذي إما أن يرتقي بالطلاب أو أن ينزل به. طبعا الذي قام بتصنيف هذه المجالات هم مجموعة من الباحثين من جامعة شيكاغو في أمريكا، وهم الذين اصطلحوا على هذه التسمية. ليس من زمن بعيد، 1956، ليس قبل 200 سنة، جديد هذا كله علوم معاصرة، 1956. لو سمحتوا نفتح صفحة 52. عفوا قبل 44. التخطيط والإعداد في دروس التربية الإسلامية، لماذا يفيد هذا؟ احنا في كل درس نتحدث عن أهداف، وضع أهداف وغايات ومقاصد لأي عملية تعليم. الآن سنقرأ ما كتبه المؤلف. تقرأ أخي لو سمحت. القسم الأول التخطيط في دروس التربية الإسلامية. من أهم العوامل النجاح أي أمر من أمور. لا، بدنا نقرأ فورا. القسم الأول تحت. الخط الأسود العالي. تخطيط دروس التربية الإسلامية. التخطيط بصفة عامة أهمية كبيرة تتمثل في الآتي. يعين المعلم على معرفة الأهداف العامة والأهداف الخاصة بمؤسسته التربوية والعمل على تحقيق تلك الأهداف من خلال التدريس. هذا كما قلنا. عندما يكون هناك تخطيط، أنا سأراعي في تدريسي ما هي توجهات الدولة التي أعمل معها، ما هي توجهات الوزارة. يعين المعلم على تحديد ما يخص مادته من أهداف التربوية العامة ودور مادته لتحقيق تلك الأهداف. هذا تحدثنا عنه. وبالتالي أول شيء يراعي غايات وأهداف الدولة التي يعمل فيها، بعدين يراعي الأهداف التربوية العامة للمادة التي سيدرسها هو. جيد. ثلاثة. يؤدي إلى تقليل من الأخطاء واكتشاف وسائل الملائمة المؤدية إلى توفير الجهد والاستفادة من الوقت. يعني عندما أقول أنا في هذا الدرس سأركز على 5 نقاط رئيسة، ما في ضيع وقتي وجهدي وتعبي على أفكار كثيرة. سأركز على 5. شيخ محمد. 4. رابعا. يساعد المعلم على التعرف على حاجات التلاميذ وبالتالي العمل على تنبيه الصالح. جيد. يعني عندما أنا أقوم بوضع غايات وأهداف ومقاصد، وراعي بهذه الغايات والأهداف والمقاصد ما يحتاجه الطلاب، لا أتكلم بوادي آخر. عندما أرى أن هناك ظاهرة متفشية بين الطلاب، مثلا هي قضية السرقة، ولا قضية عدم الانتظام والغياب الكثير عن المدرسة، فهذا ينبغي أن أراعيه في وضع التوجيهات التربوية للطلاب في درسي. نعم. خامسا، يؤدي إلى تنظيم العمل. تنظيم العمل، لا يمضي السنة وأنا لم أدرس إلا ربع المنهاج، لأن ستوضع عليك ملاحظة، وفي بعض المدارس تفصل منه. صح؟ يأتيك المفتش أو يأتيك مدير المدرسة يقول نحن نريد أستاذ يقوم بإعطاء المنهاج كامل، لأنه نحن مسؤولين أمام الوزارة على إعطاء كامل المنهاج، نحن نريد أن يكمل الطالب المنهاج حتى يكون السنة القادمة عند امتحان شهادي. هناك معلومات بهذه السنة مرتبطة ومتعلقة بالسنة القادمة، إذا لم يفهمها الآن لن يستطيع الإجابة في السنة. ما هو حق. كثير من العلوم مثل علوم الرياضيات هي قواعد، إذا ما كان درس في السنة التي قبلها لم يستطيع الدراسة أنه مترابطة المعلومات، فيزياء، كيمياء، علوم، هذه مترابطة. سبعة، أختي مروة. يؤدي إلى زيادة ثقة المعلم في نفسه وبالتالي أداء الدرس في جو من الراحة والطمأنينة. لماذا يؤدي إلى زيادة الثقة؟ هذه تحدثنا عنها الآن. لماذا وضع أهداف وغايات لدرس تعطيني ثقة في نفسي؟ لأن كل شيء منظم وأعرف قبل أن أدخل أنا أعرف ماذا سأدرس وما هي التوجيهات الأخلاقية والتربوية. راحة نفسية. لست تائه والله لا أعرف ماذا أقول. يعطيني ثقة حقا. يساعد المعلم على وضوح الفكرة في الذهن حتى يتمكن من نقلها للتلاميذ بأسلوب واضح مشوق. لأنني اطلعت على المحتوى فأعرف ماذا موجود، لا أخطئ. اطلاعي على المحتوى وتحليله ثم وضع أهدافه جعلني أعرف تفاصيل المعلومات، فيعطيني هذا قدرة على إعطاء المناسب للمعلم. يساعد المعلم على التغلب على النسيان الذي هو طبيعة البشر. صحيح، أنا راجع المعلومات. التخطيط المستمر يدفع المعلم إلى البحث والاطلاع وهذا يؤدي إلى نمو المعلم المهني والذهني. أن ترجع معلوماته وهذا صحيح. صفحة 52 أختي أمينة. أنواع التخطيط. الآن عم يخاطبونا ويحاكونا كمدرسين، ما عم يحكوا على مستوى الدوري، عم يعطونا المعلومات اللي تناسبنا كمدرسين للعلوم الإسلامية. ففوراً دخل بشيء الاختصاصي بنا. تفضل، أنواع التخطيط. التخطيط للعام الدراسي، التخطيط للفصل الدراسي، التخطيط للأسبوع والتخطيط اليومي. أولاً هذا ما قلنا. أول ما أخذ كتاب مطلوب مني تدريسه أقوم بتوزيع المقرر والساعات على كامل السنة أو على كامل الفصل حسب، ثم أقوم بتوزيع الدروس ثم أضع الأهداف. نعم. أولاً التخطيط العام الدراسي. لا نريد الدخول، هذا كلها سهل معروف يعني. عندما أقول والله التخطيط على العام معناته توزيع المقرر على مستوى العام. صفحة 54. وقبل البدء في الإعداد والتخطيط الكتابي علينا القيام بالعمليات الآتية. يعني قبل أن أضع الأهداف للعلم الذي سأدرسه أو للكتاب الذي سأدرسه ينبغي أن أقوم بعدة خطوات مهمة حتى أستطيع وضع الأهداف والغايات والمقاصد. تقرأين خطوة مع الكتاب؟ ما مع الكتاب؟ ممكن أقرأ. كين كتب لك؟ كين كتب لك؟ أوكي يسألك أولاً أولاً تحليل المحتوى. تحليل المحتوى هو دراسة علمية دقيقة وشاملة تعتمد على بعض الطرق والمصادر مثل الملاحظة والقياس. الهدف منها معرفة العناصر الأساسية التي تتكون منها. حقاً منها طيب، معرفة العناصر الأساسية التي تتكون منها. نعم، المادة العلمية حتى أعرف المحتوى الموجود داخل كتاب أصول الفقه، داخل كتاب الفقه، داخل كتاب العقيدة، حتى أعرف التفاصيل والجزئيات الموجودة. ويقصد بتحليل المحتوى هنا تجزئة الدرس إلى موضوعات وتقسيم هذه الموضوعات. حط منها كمان خطين. تحتها تجزئة. إذا أول أطلع على كامل الكتاب، يعني أطلع على كامل الدرس، على كامل الكتاب حتى أوزعه على كامل الفصل أو على كامل السنة. كل درس محطوط بسموه جدول التدريس خلال العام الدراسي. بعدها طلعت على كامل الكتاب، وضعت له أهداف تربوية وعلمية وقسمته بشكل متوازن. الآن سيكون عملي بشكل أدق على درس واحد، على درس واحد كما رأينا درس الماضي عندما يكون عندي عدة معلومات داخل الدرس. تعريف الوضوء، دليل الوضوء، متى شرع، أركانه، شروطه، سننه، مكروهاته، مبطلاته. أحتاج إلى أن أوزعها بطريقة عقلانية منطقية. إذا لم أقرأ هذا لا أستطيع أن أعرف ما الذي سأبتدئ به وما الذي سأؤجله. هذا كله مفيد أثناء تحليل. اثنين، الخطوة التي بعده أختي أمينة. اثنين، ثانيا، إذا المهارة الأولى الاطلاع على كامل الكتاب ثم على كامل الدرس كمرحلة ثانية. اثنين، اشتقاق الأهداف وصياغة. أحسنت. الآن بعد أن اطلعت على كامل الكتاب أو على كامل الدرس، الآن يمكنني أن أبتدئ بوضع أهداف. ما هدفي من تدريس موضوع بر الوالدين؟ ما أهدافي كمربي ومدرس من تعليم أركان الصلاة؟ لا أريد أن أحدثهم عن الإسلام كله بأركان الصلاة، أريد أن أحدثهم عن شيء محدد. هنا يبتدئ وضع. تفضل. هناك اشتقاق يعني استخراج ووضع. هناك فرق بين الأهداف التربوية العامة الغايات والأهداف التعليمية الخاصة بكل منهج مقرر الأغراض. صحيح. والأهداف التعليم يعني معلومات، التربية يعني قيم وأخلاق. كما قلنا هنا المدرس الناجح يقدم معلومة أخلاق ويطور إبداع ومهارات الطلاب. معرفي وجدانيه مهارة. فضلك. والأهداف التعليمية السلوكية الإجرائية. وما يهمنا هنا في التخطيط والإعداد اليومي هو النوع الثالث. والأهداف التعليمية هي عبارات تكتب للتلاميذ لتصف بدقة ما يمكنهم القيام به خلال الحصة الواحدة أو بعد الانتهاء منها. كما لاحظتم يعدد، يقارن، يشرح، يعرف. حددت ما الذي ينبغي أن يتعلمه بدرس التشبيه. يعرف التشبيه، يميز بين أنواع التشبيه، يعدد أركان التشبيه. يعطي أمثلة. خلاص. قالت المعلومات التي سأوصلها اليوم واضحة. جيد. ويمكن تعريفها أيضا بأنها وصف لما ينتظر من المتعلم أن يقوم به بوصف ذلك نتيجة للأنشطة التعليمية التي يمارسها في الدرس. جيد. واضح أخواني؟ في شيء صعب؟ نعم. وأنا أكتفي منكم بالتعبير من عندكم. لا أريد نفس عبارات الكتاب، ولكن إذا أعطيتني نفس المعلومة بأسلوبك أنا أضع علامة كاملة. أنا أريدك أن تفهم، لا أريدك أن تبصم. البصم يعني تنسى. أنا أريد الفهم. فنفس المعلومات إذا كنت قادر على صياغتها بأسلوبك في الامتحان وعبرت بطريقة دقيقة، مو تكتب بكلام عام، كلام دقيق ولكن بأسلوبك ليس بعبارات الكتاب، أنا أكتب. فيمكن أن تقول والله مثلا أقول لك ما الذي ينبغي القيام به قبل البدء في الإعداد والتخطيط للدروس؟ أنت احفظ فقط تحليل المحتوى، اشتقاق الأهداف. أحسن. ثم أنت اشرح هذه المعلومات بكلام من عندك. تصنيف أهداف التعليم السلوكية. هكذا. أقتصر على نفسي. المهم أن تفهم بدقة. استعلقنا نطور المهارات أو نمى. نعم، لأنه انتقلنا من المجرد الحفظ إلى قضية الفهم والتعبير. أكمل. تفضل. ويشترط عند صياغة الهدف أن يكون عبارة عن وصف لسلوك متعلم، وينبغي أن يكون هذا السلوك محددا يمكن ملاحظة. يعدد، يقارن، يعرف. محدد. يعرف يعني يذكر تعريف الوضوء. يقارن ما بين الغسل والوضوء. واضح. حتى أعرف هل الطالب استطاع أن يفعل ذلك أم لا. أم والله أقول يتعلم أحكام الوضوء، هي عبارة كثير فضفاضة وكبيرة. يتعلم أحكام الوضوء يدخل بها عشرة أنواع من المعلومات. أما عندما أقول يعرف الوضوء شيء جزئي، يقارن بين أركان الوضوء وأركان الغسل، يعدد نواقض الوضوء، خاص شيء واضح انه يعدد نواقض الوضوء. ام والله يتعرف على احكام الوضوء، هذا كثير عام ليس دقيق هذا الكلام. الاشتقاق هو انت عندما تضع الاهداف، تضع اهداف جزئيه واضحه محدده. ما هدفي من تعليم احكام الوضوء؟ هدفي ان يتعرف على تعريف الوضوء، دليل الوضوء، أركانه، سننه اليوم فقط. وعندي هدف ثاني هو ترسيخ قيمة النظافة والطهارة في نفسه كسلوك تربوي. هي عندي ستة، أن يكون قادر على القيام بالوضوء بشكل تطبيقي وعملي، مهارة. صار عندي مثلا خمسة أهداف، ثلاثة منها تعليمي وواحد مهاري وواحد تربوي أخلاقي. انتبهنا؟ هدفي اليوم من تعليم الوضوء أن يتقن، أن يستطيع تعريف الوضوء، أن يعدد الأركان، أن يميز ما بين الأركان والسنن. انتقل الوضوء بشكل عملي صحيح، ترسيخ وتأكيد على قيمة النظافة والطهارة في الإسلام. خمسة أهداف. خلاص أنا هذا كلامي اليوم فقط عن هذه. تجمع بين المعرفة والمجتمع. تجمع ما بين المعلومة والتربية والأخلاق والمهارات والمهارات. المهارات كما قلنا يميز ما بين الأركان والسنة، هذا مهارة وليست معلومة. يطبق مهارة. جيد. هل من سؤال؟ إذا الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ التعرف على ما كتبه العلماء الغربيون حول مستويات الأهداف التعليمية، مستويات التعلم، مستويات التربية، مستويات المهارة والإبداع. إن شاء الله. ما لديه أي سؤال أو استفسار؟ أنا جاهز، الكتاب موجود أمامكم، تقرأوا فتسألوني إن شاء الله. كتاب الصغر، مثل الصغر، أي كتاب يعني مستحسن تدريسه؟ والله كثير الكتب الموجودة هون اللي فيها شرح مع الصورة، هذه هو جيد. يعني للصغار، الصغار الذين يتعلمون أول مرة أحكام الوضوء والأحكام الصلاة، الأفضل أن يكون بهذه الكتب الموجودة التي تشرح بها أحكام الوضوء والصلاة بشكل مختصر جدا مع الصور الموجودة، هذا كثير جيد. حتى بعضهم منهم حطوا سي دي في فيديو حول كيفية الوضوء، حاطين فتاة صغيرة وشاب صغير عمره 4-5 سنوات عم يتوضأ عمليا، فجمعوا به ما بين المعلومة والصورة والتطبيق العملي بالفيديو. هذه أفضل شيء من الجنود.